يحرك الشيخ يحرك المصاب يصبعه في جسده السجدتين كيف يصبع السبابة اليمنى يحركها في جلسة بين السجدتين ما صح هذا.